إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، في هذا المقام نتحدث في موضوع بعنوان التوحيد في التسبيح والتقديس. نعم، كل واحد فينا لو نظر إلى الكلمات التي تخرج من فمه في توحيده لربه لوجد أن التسبيح والتقديس يردده كمسلم في ركوعه وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. يسبح الله عز وجل ويقدسه. نود أن نبين معاني الحكمة في التسبيح والتقديس، لأن من أسماء رب العزة والجلال السبوح والقدوس، بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح من الأسماء، نعم، وهذا كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في الأسماء المشهورة المتداولة، لأن زي ما ذكرنا في غير موقف أن هذه الأسماء من جمع الوليد بن مسلم وليست وحيا من قبل رب العزة والجلال. والذي يقول إنها وحي من عند الله عز وجل فهذا معذور بجهله، لأنه لم يدرس القضية. لكن أهل العلم المحققون يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه إلا حديث 99 على الإجماع: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ولم يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الأسماء، وترك الباب مفتوحا لأمته ليتعلقوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في إحصاء الأسماء بأدلتها. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أن الأسماء الحسنى توقفية على النص. يعني إيه توقفية على النص؟ يعني أنا ما أقدرش أسمي ربنا إلا باسم ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله نصا. اسم، ما أجيبش فعل وأعمله اسم، لا، اسم. وعلى هذا اعتقاد السلف الصالح. فالأسماء المشهورة المدرجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العلم قالوا إن هي من إدراج الراوي، الوليد بن مسلم أدرجها، كان بيجتهد في أن يجمعها، فهو مطالب بكل في كل اسم بالدليل على هذا الاسم. دي الحقيقة، وللأسف الحقيقة المرة اللي كثير من إخواننا بيجادل فيها بغير دليل بالباطل، انما عند التحقيق اهل السنه والجماعه يقولوا الاسماء الحسنى توقيفيه. فلو نسب الى الله اسم بغير دليل ننزه الله عز وجل عنه، زي ما قلنا من الاسماء المشتهره الضار والنافع، فالضار لا يصح نسبته لرب العزه والجلال، لا اسم ولا وصف ولا فعل، ولا يجوز حتى للمخلوق لانه مذمه. لو قلت الواحد انت ضار بيزعل، او انت شر بيزعل، ولو كان ده وحي يبقى متناقض، لان الرسول عليه السلام قال في ذكره لربه وتسبيحه وتقديسه في كل صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم. فكيف يكون الضار اسم من اسماء الله والرسول عليه السلام يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو اسم الضار؟ احنا علمنا ان القضيه ديت منتهيه وتكلمنا عنها في غير موقف، بس هذا ليس موضوع حديثنا. فالضار ليس من اسماء الله، وكذلك الواحد والعشرين اسم اللي احنا تكلمنا عنهم بعد دراسه المستفيضه ان دي مش اسماء الله وليست وحيا، وانما قد تكون من بعض الصفات ان صحت. لكن نرجع لقضيتنا في التسبيح والتقديس، وشوفوا بقى بعد الحكمه وجمال القران في الكلمه التي قالتها الملائكه. ربنا بيقول لهم اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اما تيجي تسال على معنى التسبيح، تسبيح معناه ايه؟ يقول لك تنزيه الله عز وجل عن النقص. التسبيح معناه تنزيه الله عن النقص، او نفي ما لا يليق برب العزه والجلال. لا، طب هو ربنا عنده نقص عشان ننفيه عنه؟ او فيه نقص سيلحق بالله مطالبين بتنزيه الله عز وجل عنه؟ المساله دي محتاجه وقفه. هو النقص هيظهر منين؟ هيظهر النقص من خلال مخالفة الإنسان للشرع ونسبة ما لا يليق إلى رب العزة والجلال. عشان كده الملكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني واحد يقول لك طب بسطها شوي، معنى التسبيح نفي ما لا يليق بالله، يعني كل شيء ربنا سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه في القرآن أو في السنة نسميه تسبيح. طب والتقديس؟ إثبات الكمال لرب العزة والجلال، فكل شيء أثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة نسميه تقديس. يبقى التقديس إثبات الكمال، والتسبيح نفي النقص عن رب العزة والجلال. خلينا نضرب مثال، لما تقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد فأنا أثبت لله الأحدية، ده نسميه تقديس. الله الصمد، إثبات الصمدية لله، ومعنى الصمدية السيادة في كل شيء. الصمد هو السيد الكامل السؤدد الذي تصمد إليه الخلائق، يعني ترجع له، والذي لا جوف له. فالصمد إثبات وصف الكمال لله، ده نسميه تقديس. يبقى قل هو الله أحد تقديس، الله الصمد تقديس، لم يلد ولم يولد ده نفي للنقص، نفي النقص عن رب العزة والجلال، ده نسميه تسبيح. لم يلد ولم يولد تسبيح، ولم يكن له كفوا أحد تسبيح. يبقى كل اللي هيجي في القرآن على هذا النحو، أي وصف ربنا وصف نفسه به وأثبته لنفسه نسميه تقديس، وأي نقص نفاه عن نفسه نسميه تسبيح. وعلى هذا كان اسم الله السبوح والقدوس. فاللي له التسبيح والتقديس هو رب العزة والجلال، وأي نقص هيظهر يبقى من المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه، فوجب علينا أن ننزه الله عز وجل عن صفات النقص التي تلحق برب العزة والجلال من قبل خلقه. ولذلك كان من دعاء صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. ده تسبيح، أصل التسبيح كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى موصوب بالكمال.